وغادة تدي كده. والست الراقية دي لما تتواضع وتقدم حاجة بنفس طريقة الستات البسيطة صعب على غادة. الصعب لما يتحقق بيبقى لطيف جدا. ودينا هنشوف. يا غادة مبروك يا حبيبتي. مبروك علي يا مشادي. حلوة قوي مشادي دي، على فكرة أنا بحب الناس ينادوني بالاسم ده قوي. مبروك علي يا مهما تخلصي. على التلفزيون. ده هي مرة واحدة وبس. أنا هتنازل وأطلع في التلفزيون أول حلقة بس علشان خاطر برنامج الدنيا يمشي ويبقى كويس. كتر خيرك يا غادة، والله كلك ذوق يا بنتي. وبعد كده خلاص يعني مش هطلع تاني إلا إذا، يعني إلا إذا إيه؟ إذا قدروني وعرفوا ان انا اللي هكون سبب نجاح الشيف دنيا. لازم يقدروكي طبعا ويدفعوا لي اجر كبير. الدقيقه بتاعتي مش اقل من 1000 جنيه. لا لا لا, لا لا لا لا لا يا غدا، انت كده بقى بجد بتهرج. لا لا لا انا مش بهرج، لا انا مش هطلع غير في دقيقتين ب 1000 2000. الدقيقه ليها تمن يا حبيبي، انا وقتي ليه تمن فلوس. بقول لك ايه، انت كده عايزه توقفي حل البرنامج من قبل ما يطلع اصلا. لا لا مرضهاش وقفي حل الناس. خلاص مش مشكلة، أنا متنازلة عن الأجر خالص عشان خطر دنيا حبيبتي. أيوة كده، خليك منطقية وبلاش الأفارة بتاعتك دي. من عناية. برافو يا غادة، برافو. عجبتك الفكرة دي يا عفاف؟ قوي. دنيا تقول لي نطبخ لهم ايه النهاردة يا مدام غادة، اقول لها عسل وطحينة. مش طبخ ده. ايوة طبعا، اما لقول لها يعني جبنة ونقطع عليها بصل وطماطم برضو مش طبخ. يبقى شكشوكة. ايه ايه ايه، شبه طبيخ كده. اقول لها دي الاكلات الحلوة السهلة الخفيفة على الجيب. حلو. واقول لها ادخلي بقى على طبخة النهاردة بس تكون تكلفة حنينة. وكل ده وانت برنسيسة ولابسة كاب. واروح قلع الكاب واقول لها مفيش احسن من الست نفيسة او الست حليمة. سامع يا ابو دنيا؟ ايوه انا قاعد اسمع غادة اللي شوية نيولوك وشوية ست شلبية قاعدة على الطبخ. كله علشان خاطر الدنيا بنتك يا عبد الغفور. ذنبكم مغفور. ذنبنا على التعب اللي خدتني ليه دنيا. تعب حلو يا غادة، وبكرة تعرفي دي حلقة تجريبية، واستعدي بقى هتبقى حلقة أسبوعية والناس بإذن الله هيستنوها علشاني أنا، ولازم القناة تراضيني أنا. إلا إذا مفيش أنا. إيه عايزة تقولي إيه يا غادة؟ إذا كان على دنيا أنا مسامحة، لكن القناة يعني وضع تاني. فكرة البكرة، وهذا اللقاء مع منى خليل. فكرة لبكرة، معي ومعكم دكتورة رشا عبد العزيز، دكتورة في فلسفة العلوم البيئية قسم تربية وإعلام. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. وفكرة البكرة ومبادرة مستقبل ابني ليكتمل مستقبل مصر. ويكتمل فكريا كلنا أولادنا بنهتم بيهم، تغذيتهم، بتعليمهم، لكن التنمية الفكرية مش كتير قوي بيحاول ان هو يعمل عليها. التنمية الثقافية، التنمية ان هو يكون انسان لديه القدرة على الابتكار والتفكير السليم. الحقيقة ان احنا دلوقتي ابتدينا نغير في وجه مصر، مباني جديدة، طرق جديدة، حاجات كتير جدا للمستقبل، بنية تحتية. لازم بجانب الجزئية دي نشتغل على الإنسان. والحقيقة أنا بشوف أن الكلام ده واجب المجتمع المدني. كل العالم، أكثر دول العالم تقدما، بتقول المجتمع المدني هو الذراع الأيمن للحكومات. الحكومة عدد أفراد، لكن المجتمع المدني شعوب بالكامل. من مختلف الفئات وقريبين قريبين من كل أسرة، يعني ما فيش أعتقد ما فيش حي من أحياء الجمهورية ما فيش مؤسسة اجتماعية، وما فيش أي مانع لأي حد إن هو يشارك في المؤسسة الاجتماعية. سواء كان موظف سواء كان دكتور سواء كان المجال مفتوح والمكان مفتوح كمان. كل واحد يقدر يساهم. حتى السيدة اللي زوجها بيمنحها ان هي تنزل تشتغل ممكن تساهم، ممكن تمحو أمية الناس اللي موجودة معاها في المنازل. ممكن تديهم مثلا جانب ديني ووعي. كل حد ممكن يشتغل في خدمة المجتمع المدني. أكيد. طيب احنا استهدفنا بإيه مبادرة مستقبل ابني؟ مستقبل ابني بتشتغل على المرأة والطفل والشباب. احنا اشتغلنا على فكرة البرامج المتكاملة. الحقيقة احنا في الجزء التربوي عندنا في الجامعة بنعمل حاجة اسمها المناهج المتكاملة. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا عندنا في درس اسمه المياه. المياه بنشتغله من جانب العلوم، جانب الدراسات، جانب اللغة العربية، جانب حتى الحساب. اما بنيجي مثلا نقول له مثلا اخذنا كذا تبقى كذا من نفس الموضوع اللي هو المياه. ده اسمه المنهج المتكامل، كله بيرسخ في دماغ الطفل الفكرة واحدة ولكن متعددة الجوانب، بنتناولها من جوانب عدد. الحقيقة احنا كنا بنشوف ان احنا لما نتناول فكرة من جانب واحد هيبقى فيه قصور. انا بتناول شوية معلومات فعندي جوانب ناقصة في المعلومات دي. احنا نعمل ايه والانسان في بعض المعلومات ما تهموش؟ يعني انا مثلا بدرس اعلام، ما يهمنيش الجانب الطبي، ما يهمنيش الجانب الهندسي. انا ازاي اديك الجوانب دي من غير ما انت تحس ويبقى عندك وعي ويبقى عندك بعض المعلومات في كل حاجة؟ فكرة معرفة شيء عن كل شيء. بالضبط كده، ده بيخلينا نشتغل بشكل أحسن. يعني أنا النهاردة مش خريجة زراعة مثلا، ولكن بشتغل في مشروع زراعي في الجزء الإداري، في الجزء التقييم البيئي. لكن لازم أكون فاهمة الناس دي بتعمل إيه عشان أقدر أقيم صح بيئيا، أو أقدر أتكلم إعلاميا عن الموضوع صح، أو أقدر إن أنا وأنا بشتغل إداريا أشتغل مظبوط. على فكرة ده الفكر الحديث حتى للدولة، فكرة التعليم إن أنا مش ملزمة وفقط بكتاب الدراسي بتاعي، ولكن لابد من الثقافة العامة، لابد ان انا اتعرف. وده اللي بيعلموه دلوقتي لاولادنا، ولازم الاسر يعني تبقى فاهمه كده كويس وتساعد الدوله في ده. لازم الام الواعيه الشاطره ان هي تبقى قدوه فعلا لاولادها، وبابا طبعا ان هم طول ما هم قاعدين يضيفوا معلومات، طول ما هم قاعدين يتكلموا في معلومات مفيده يفتحوا مدارك اولادهم. احنا دلوقتي عصر تكنولوجيا. ايوه. التاب والموبايل في ايد طفل الثلاث سنين. ايوه. واحنا مش هنقدر نمنع ده. يعني احنا لما نيجي نقول لا احنا نشيل الموبايل من اولادنا، هيروح ياخده من زميل وهيروح ياخده من كذا في المدرسه. مش هنقدر نمنع ده، خلاص هي التكنولوجيا دخلت. احنا ازاي نطوع ده في خدمه الانسان ونرشد بقى ونرشد ازاي ندي الثقه لاولادنا ما نخوفهمش علشان يستخدموا ده استخدام صحيح؟ ازاي ولي الامر يتغير منتلي، العقل بتاعه يتغير؟ احنا دلوقتي بنحاول نقول مفيش كتاب مدرسي. ولي الامر من كتر الخوف على اولاده فهو بيحارب عشان نرجع الكتاب المدرسي، بيحارب عشان ما نستخدمش وسائل حديثه. النهارده لما بنيجي نعمل مسابقات بيننا وبين دوله عربيه، الطفل ما بيعرفش يستخدم التكنولوجيا، هما بيستخدموا تاب وكذا وكذا واحنا لسه جوه الكتاب الورقي. وده طبعا شيء خطير. اللي احنا بنحاول نعمله ده شيء صعب جدا، ساعدتنا فيه كورونا، والحقيقه ده من ضمن يعني ايجابيات. بالظبط، وديتنا في مكان محترم جدا بالنسبه للجزئيه دي، الجزئيه التكنولوجيه. علمتنا ازاي نتعلم عن بعد غصب عننا، احنا قاعدين في البيوت ومحتاجين علمتنا ازاي نشتغل كل الامور بالوسائل التكنولوجيه، حتى التواصل الانساني والاجتماعي، التواصل يعني. الشراء، الجزء الاقتصادي، كل حاجه. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح بمعادها، ست أصيلة وأبيض زي الكل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها، دول ستك مصر الغالي نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة. امبارح حصل قدامي مشهد لفت نظري وحب أتكلم عنه. شابتين كانوا ماشيين في الشارع، واحدة تشنكلت وقعت، اللي ماشية جنبها صرخت حتة صرخة مرعبة قوي، لفتت نظرنا كلنا والناس اتلموا. وحسيت أنا بقى بالوقعة دي قد إيه بقت محرجة، إن الوقعة دي لفتت أنظار الجميع وبقت قايمة عيني مكسوفة كأنها يعني غلطت في حق نفسها غلطة كبيرة قوي. ده لفت نظري إن أنا يعني أقول بلاش الرد الفعل العنيف، بلاش الشهقة المرعبة دي، بلاش الصرخة المرعبة دي. يعني لو كانت اللي وقعت دي اللي زميلتها قومتها بالسهل ومن سكات وحاولت تنظف لها ملابسها أو تمسح لها رجليها أو سكات متعورة تشوف يعني تتصرف إزاي في أقرب أجزخانة بدون ما تحرج اللي وقعت، لأن بيبقى الحقيقة يعني حاجة مش حلوة، شعور سيء جدا. انا لو ما حدش حس بي قوي وقعت ولقيت ان ما حدش شايفني هبتسم، اخدها بابتسامه كانها يعني حاجه حصلت لي ما تستدعيش ان انا اعملها يعني محزنه. ردود الفعل العنيفه دي والصريخ العالي والشهقات العاليه دي غير مستحب على الاطلاق، وظاهره غير انيقه، بالعكس هي ظاهره همجيه اكتر. زي ما دايما بقول نتحكم في تصرفاتنا وفي انفعالاتنا، يعني ده شيء أرجو ان احنا نلفت نظر كل الحوالينا للحكاية دي. افترضي ان انت حد غلط في حقك مثلا واساء اليك بكلمة وانت مش قادرة ما ترديش في ساعتها، ان انا دايما اقول ما ردش في ساعتها. لو حد ضايقني وخاصة انه بيتعمد يضايقني ما حبش ان رد فعل يكون في ساعتها، لاني حنفعل وقد اغلط ومش هعرف اخد حقي، بحب منظري حتى مش حلو. فانا دايما افضل ان انا يعني اللي يغلط قدامي قدام حد بقدر الامكان ما الفتش النظر ان حصلت الغلطه دي، واستنى الوقت المناسب. زي ما كلمت الحقيقه كتير واحب اتكلم اكتر ازاي ان رد فعلي بعد كده يكون هو التصرف السليم، بعد اكون وزنت الامور كمان واعرف ازاي هرد صح على الغلطه اللي حصلت لي. انما اذا اضطريت ان ارد في ساعتها يبقى إذن لازم أنا أكون مدربة ومتمرنة كويس قوي على أن انفعالي يكون متزن وموزون ومتسيطر عليه تماما، ويبقى عقلي بيشتغل قبل ما لساني بينطق عشان ما انطقش الكلمة اللي تسيء إلي أو تسيء إلى العلاقة اللي بيني وبين اللي غلطت في حقي. دايما بقول نسيطر على انفعالاتنا. نفترض حتى أن احنا في عزة، بلاقي ستات داخلين على أهل المتوفي وبالعياط الصوت العالي قوي والانفعال المبالغ فيه قوي، يعني طب انت جاية تهدي صحاب الميت ولا جاية تشعلي ليها نار أكتر؟ يعني وده مش من مظاهر على فكرة الحب والإخلاص. يعني الواحد لما ابكي كتامي، يعني مش ضروري بالصوت العالي. الصوت العالي دائما غير مستحب، زي ما بقول زيه زي الصوت الواطي زي عن اللزوم. الاعتدال في نبرة الصوت مهمة قوي. الشهقة دي نبعد عنها خالص، ما ننساها، ننساها تماما. الانفعال العنيف دائما بيضر ولا يفيد بأي حال من الأحوال. ربنا يوفقنا جميعا إلى حسن التصرف. مرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي، رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا وخبيرة الاتيكيت. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة، تقدمها لنا هالة سالم. الدكتورة لمياء فوزي رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل بمستشفى جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور، أهلا وسهلا. دكتورة لمياء، الالتهاب الروماتويدي من هذا المسمى معناه إيه؟ الروماتويد من الأمراض التريكي قوي، يعني إحنا مثلا تخصصنا نفسه اسمه روماتولوجي، يعني أمراض الروماتيزم أو كل ما يخص سور الروماتيزم. الروماتويد أحد هذه الأمراض وليست كلها. الروماتويد هو عبارة عن مجموعة من المرض نتيجة لمهاجمة جهاز المناعة للأغشية المبطنة للمفاصل. هي بتعتبر من أمراض العظام المناعية يا دكتورة؟ أيوة فعلا، هي من الإميون ديزيز أو اللي هي الأمراض المناعية اللي بتتسبب للأسف في تشوهات وفقدان الوظيفة الحركية يعني، وطبعا تشوهات الشكلية يعني بالنسبة للمريض. أسبابها إيه؟ زي كل الأمراض المناعية فيها أسباب داخلية، يا إما وراثية جينية، تعرض لفيروس، تعرض لبكتيريا ما، أو إن هي تكون نتيجة لأدوية. في بعض الأمراض دي بتيجي نتيجة لتناول أدوية بشكل خاطئ. مجموعة كبيرة جدا، ما أقدرش أسمي الحياة مجموعة معينة، لكن بعدها للأسف لو إن هذه الأمراض بتظهر. ظهور الالتهاب الروماتويد بيكون من سن كم يا دكتور؟ هو للأسف من أمراض الشباب، اللي هو بيتظهر في ما بعد سن الطفولة للشباب في المراهقة وبداية الكهولة، وبتظل معنا بقى يعني، ممكن تظل معنا دي البداية. ولكن في بعضها بتبدأ من الأربعينات يعني، ده مش شرط، ولكن في بعضها تبدأ من سن الأربعين والخمسة وأربعين، وإحنا طالعين يعني إلى المرحلة المين اللي إحنا بنقصدها، هي هذه المرحلة اللي هي من أول الثمنتشرات لحد الأربعين. في بعضها بيظهر بعدها، دي طفرات كده، ولكن للأسف المرحلة الحركية المهمة قوي هي دي المقصودة بيها. التشخيص بيكون عن طريق يا دكتور؟ مجموعة من التحاليل والإشاعات بسيطة خالص جدا، متوفرة وموجودة. للأسف بيبقى البعض مش ملتفت لها يعني، يبحث في أسباب أخرى لتنوع الأعراض وكثرتها جدا، فالمريض بيكون جالنا حبيب بعد ما يكون لفته الكبرى على كل الناس، لأن من ضمنها في حاجات بتخص القلب، في حاجات بتخص المعدة، وهكذا في الأمراض المناعية. فبتجي يلف هذه اللفة، ياخد بعض الأدوية السطحية جدا بتعالج فقط الأعراض، ما بتتغلغلش الأسباب الأساسية اللي هو المرض المناعي اللي فيه المتلازمة الكاملة، فبنبتدي نتوه ونعدي سنين كتير قوي لحد ما نوصل للسبب الحقيقي، فبيتأخر العلاج للأسف، وندخل بقى في دايرة التشوهات. بس أحب أقول في النقطة دي الحمد لله معناش بنشوف يعني هذا المنظر الرهيب من التشوه وعوجاج الأيدي وعوجاج القدم وعدم استطاعة المشي، ويعني الوصول للمراحل دي الحمد لله ما عادش موجود، نظرا للتطور الرهيب في خلال 20 سنة الماضية من وجود علاجات البيولوجية، بنطلق عليها الأدوية البيولوجية. دي كانت عبارة عن يعني نقدر نقول انها سحر، طفرة رائعة في علاج الأمراض المناعية، أدت ل يعني تلافي كتير خالص من المظاهر والمخاطر بتاعتها. إذن يا دكتورة، العلاج عندما يكون التدخل مبكرا بيتم الشفاء منه؟ أكيد كل ما كنت بدري، ده فعلا زي ما حضرتك بتقولي ده حقيقي، كل ما اتعرفت على المرض بدري كل ما قدرت أسيطر عليه في الشكل اللي أقدر بيه إني أنا أتلافى مخاطره بعد كده. وهذه رسالة للأسرة المصرية. صباح الخير للأسرة والمرأة المصرية. وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا بدأت تاخد منحنى جديد نحو إهدار الوقت، وأصبح العالم الافتراضي اللي احنا عايشين فيه وبنمارسه يوم بعد يوم، وهو الفيسبوك والواتساب، بقى بيمثل فجوة بيننا وبين أبنائنا. إزاي أرجع تاني لأولادي؟ إزاي أرجع لحياتي السابقة قبل العالم الافتراضي ده الجديد ما يفرض نفسه علينا؟ لازم نقف مع نفسنا وقفة، لازم كل امرأة وكل أم تحدد وقت للعالم ده، ما يبقاش بالنسبة لها عالم مفتوح طول اليوم، لا، لازم أحدد له محدد وقت، ساعة في اليوم مثلاً، ما أتجاوز الساعة دي. لازم يكون في هناك اهتمامات تانية، لازم أقعد مع أبنائي، لازم أتحاور معاهم، لازم أسألهم عن زملائهم في الدراسة، لازم أسألهم إيه المواقف الصعبة اللي واجهتهم وإزاي واجهوها، وانصحهم يعملوا إيه في أي مشكلة تعترضهم، لغاية ما ألاقي إن هم مستجيبين وماشيين على طريق مظبوط، لغاية ما إيه ما ألاقي إن سلوكهم سلوك قويم سليم. معاكم عبير الغازي، نائب سكرتيرة المرأة باتحاد عمال مصر وعضو مجلس إدارة النقابة العامة للبريد. شكرا مستمعين الكرام. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.